الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب منارات على سبيل القياس الشرعي، فسطاط الدين وعصب الاجتهاد. ولربما بفضله سبحانه وتعالى، والذي لا تتم الصالحات إلا به، ننتهي من هذا الكتاب مرة قادمة أو مرتين. وكل ما سأقوله تكلمت في مسائله من بداية، إحنا في صفحة 179، من بداية الكتاب إلى نهايته تكلمت على كل تفاصيلات القياس بما يشمل هذا الأمر المهم. والذي سأقوله قد قلت بعضه قبل ذلك، والباقي سيفسر بعضه بعضا، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فبعض الألفاظ سأذكرها، ونفس النقولات ستبينها حتى لا نطيل في الكلام، حتى لا نطيل في الكلام. بيان ما وجهه الأصوليون إلى مسائل القياس من القوادح والاعتراضات. دائما أهل أصول الفقه يتكلمون على هذه المسائل في أواخر علم أصول الفقه في كل من صنف في هذا. قال الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول: الفصل السادس الاعتراضات، أي ما يعترض به ويعترض به المعترض على كلام المستدل، خصم وخصم، ويتكلمون في مسائل القياس والعلة وفساد العلة والقلب والكسر والنقض، كل هذا تكلمنا فيه. وهي في أصل تقسيم، هي في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطالبات وقوادح ومعارضة. لأن الكلام المعترض إما أن يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا، خصم وخصم، كل يأتي بما عنده ثم يرد هذا على ذاك. الأول المعارضة، والثاني إما أن يكون جوابه ذلك الدليل أو لا. وقد أطنب الجدليون، يعني أكثر الكلام، نحن في الصفحة 180، وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات، يعني على العلل التي هي ركن القياس الأصلي، ووسعوا فيها حتى ذكر بعضهم منها 30 اعتراضا، بعضهم 25، وبعضهم 10، اختلف أهل العلم يعني، وجعل الباقية منها راجعة إليه. يعني اللي ذكر مثلا 30 أو 25، يعني كما سيقول الشوكاني أصلهم 4 وتفرع من 4 الكثير، وبعضهم 10 وجعل الباقية منها راجعة إليها. فقال في فساد الوضع، فساد الاعتبار، عدم التأثير، القول بالموجب بفتح الجيم، والنقد والقلب والمنع التقسيم والمعارضة والمطالبة، وكل مختلف فيه إلا المنع والمطالبة، وهذا يدل على الإجماع على المنع والمطالبة. قال الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة النظر: اعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح. قلت القياس له 4 أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم، أركان. وهذا القياس إنما يأتي في النوازل، أهل العلم يجتهدون، فالقياس من أهم ما يقوم، ليس كل مسألة فيها دليل بعينه، وإن تكلم الصحابة في كل مسألة إلى يوم القيامة شبيهها أو نظيرها. فمسائل النوازل إنما تكون على مسائل القياس، ولذلك جعلت هذا الكتاب كله في القياس جزء من أجزاء علم أصول الفقه. قال: أعلم أن هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح، وأصل هذا المبحث من فن الجدل، وإنما ذكره الأصوليون لأنه من مكملات الدلال الدليل كالقياس، كما القاعدة المتفق عليها في علم أصول الفقه: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأخذوا هذا الكلام وجادلهم بالتي هي أحسن، ما دام الجدال بالكتاب والسنة وقول السلف وإجماع أهل العلم فلا حرج فيه. واعلم أن القوادح منها ما يقدح أو يقدح في العلة فقط كالنقد والتركيب، ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب. قلت في كتاب هذا ألخص كلام أهل العلم، لأن البحث طويل وغالبه لا حاجة لهذا التطويل، بل المراد شمول البحث لأصول الكلام في مسائل القياس وجمعه بما يفيد المطلوب. ولما ذكر الشوكاني الإجماع على المنع والمطالبة، والباقي اختلفوا فيه من هذه القواعد، فقد راعيت ذلك. وأذكر في البداية لملمت هذه القواعد بشكل مكثف بعيدا عن التفصيل في وريقات قليلة، هي التي أبدأ بها ما قالها أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول. فقال فيذكر أسماء هذه القوادح والاعتراضات ثم يأتي بمعناها وبالأمثلة. فقال وجوه وحين ذكرنا في العلل وأوردنا ما يصح منها نذكر الآن وجوه الاعتراض على العلل الشرعية ووجوه الفاسد من ذلك. القياس قائم على الأركان الأربعة، الركن هو العلة، الحكم في الأصل، وهناك فرع يشبه حكم الأصل، فالعلة تلحق حكم الأصل بالفرع، والعلل لها ضوابط لأنها هي الأصل التي تجعل الحلال والحرام والجائز وهكذا والمكروه، فلابد تكلموا في هذا. فقال أحدها في هذه الاعتراضات والوجوه الفاسد الاعتراض بأن الحكم الذي نسبت له العلة لا يجوز إثباته بالقياس، في قدح في العلة، فكيف تكون العلة باطلة ويقاس عليها ويلحق بها؟ ليس كذلك. الاعتراض الثاني عليه بأن ما جعله أصلا يجوز أن يكون، لا يجوز أن يكون أصلا كما بينا العلل، يعني لابد من شروط في العلل. والثالث الاعتراض بأنه ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة، عندنا ضوابط تكلمنا فيه. والرابع الاعتراض بالممانعة في الأصل، العلة غير موجودة في الأصل فكيف يقيس؟ يعني كل ما أسكر فما أسكر كثير فقليل حرام، فكل ما وجد الإسكار فيه فالعلة موجودة في الأصل فتلحق بالفرع. والخامس بالممانعة في الوسواس في العلة والاعتراض على المستدل، ما هو في مخاصمة بين الطرفين. والاعتراض السادس بعلة تصحيح العلة، علة غير صحيحة ابتداء. والسابع الاعتراض بالقول بموجب اللي هو ما أوجبه المستدل. والثامن الاعتراض بعدم التأثير، بينا تأثير العلة وموافقة العلة وملاءمتها والإخالة، ما إخالك سرقت لا أظن، فلابد صفات العلة تكون مناسبة، تمام. والثاني النقد، عدم وجود العلة مع عدم الحكم فهذا نقض، وكذلك الكسر تخلف الحكم عن حكمة العلة. والحادي عشر الاعتراض بفساد الوضع، فساد الاعتبار، وكذلك في فساد الاعتبار ومخالفة اللي هو مخالفة النصوص. والثاني عشر الاعتراض بالقدح، سنتكلم بعد ذلك عن كلام الشوكاني وأوصلها إلى ما يقرب من 30. الاعتراض بالقلب، يعني القلب اللي هو يقلب الشيء، قادح في العلة وهو قلب الدليل على الخصم، هو يتكلم بعلة فهو يقلب عليه دليل آخر. والثالث عشر الاعتراض بالمعارضة، المعارضة في علة الأصل. قالوا إن أول ما يبدأ به أو يبدأ به السائل من الاعتراض أن ينظر في المختلف فيه، هل يجوز إثباته بالقياس فيمنع من القياس، إن كان لا يجوز إثباته بالقياس ثم ينظر في الأصل، هل يجوز أن يعلل ثم ينظر في العلة، هل يجوز أن تكون مثله علة أو تكون مثله علة ثم يذكر الممانعة، يأتي بهذه الاعتراضات. قال في الأصل الممانعة في الأصل إن لم يكن ملما ثم يطلب تصحيح العلة في الأصل ثم يقول بموجب العلة إن أمكنه ثم ينقض. ومن الناس من يقدم النقض على موجب العلة ثم يأتي على ما بقي من عدم التأثير والكسر وفساد الوضع ثم يأتي بالقلب والمعرض. قالوا وإن خالف ما ذكرناه وبدأ يغير ما قلناه جاز، في مسألة يقدم هذا الاعتراض على غيره أو العكس هذه مسألة اجتهادية فلا حرج فيها، وإن كان قد ترك الأحسن إلا في الممانعة والنقض فأنه لا يجوز أن ينقض ثم يمانع في تأصيل لمسألة، المسألة اللي فيها خصام وخلاف لابد لها من تأصيل، لأن التناقض يعرف بوجود العلة، وأما المانع والنقض فيمنع وجود العلة، فإذا مانع بعد المناقضة فقد رجع فيما سلم، وهذا لا يجوز. ترتيب مسألة الجدال الشرعي الصحيح. ثم ذكروا لكل واحد من هذه الاعتراضات أمثلة، ثم نذكر طرفا من ذلك. فذكروا في وجه الاعتراض أن المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس، أمثلة منها أن يستدل على أمر طريقة العادة والوجود بالقياس. العرف مصدر من مصادر التشريع، والقاعدة العادة محكمة، قاعدة كلية من قواعد الكلية الخمس في قواعد الفقه، فلا بد أن تضبط، لأن العرف الذي هو مصدر من مصادر التشريع لا يقال به إن خالف الكتاب والسنة والإجماع، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. ومنها إثبات اللغة بالقياس، كما بينا قبل ذلك في مسألة النباش هل يقاس عليه، النباش الذي يسرق من القبر هل يقاس عليه السارق في الدنيا؟ يقاس. وكذلك النبيذ والخمر، فقال هنا وعلى هذا قول بعض أصحابنا، وفصلت هذا بعد قبل ذلك. وقالوا مثال الأول من يعلل في أن التسمية من الفاتحة أو يعلل نفيها من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إجماع على أنه مختلف في حجية بسم الله، هل هي من الفاتحة أو لا؟ هل هي جزء من أول سورة؟ يعني كل سور القرآن تبدأ بالفاتحة، تمام؟ فهل هذه في أصل القرآن وفي أصل الفاتحة؟ هناك اختلاف. القرآن لا اختلاف فيه، لكن هذه البسملة حدث فيها اختلاف، فالإجماع على أنهم اختلفوا في مسألة البسملة. قلت في الهامش هنا روى البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. بسم الله الرحمن الرحيم إحداها، بسم الله الرحمن الرحيم من السبع، سبع آيات في الفاتحة، هذا على القول الأول. قال البيهقي وقال أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا من المحدثين فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مثله ولم يرفعه إلى النبي، يعني هو موقوف على أبي هريرة ولم يرفعه إلى النبي، بهذا من كلام واجتهاد أبي هريرة عن أبي هريرة. ورواه الدارقطني في سننه وقال وما قاله البيهقي تماما. وروى البيهقي عن أم سلمة أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بسم الله الرحمن الرحيم، حديث البخاري ومسلم، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة ويقولها سرا، وهو الراجح كما في البخاري ومسلم. والبعض قالوا يجوز الجهر، وتكلم أئمة من أهل ابن سيد الناس وهو يشرح سنن الترمذي فقال هناك حديث بالجهر، ولكن الراجح في هذه المسألة النبي كان يسر بالفاتحة يقولها، ولكن يسر بها ويبدأ الحمد لله رب العالمين، تمام؟ قال يعني كلمة كلمة، كانت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني كلمة كلمة. قال البيهقي رواه عمر بن هارون وليس بالقوي. أكد ابن التركماني في الجوهر النقي، الجوهر النقي كتاب السنن الكبرى البيهقي من أشمل السنن التي جمعت أدلة الأحكام من السلف، آثار السلف، كما فعله المصنف ابن أبي شيبة والمصنف لعبد الرزاق. فكتاب السنن الكبرى كما قال الإمام الذهبي لا يستغني عنه فقيه، مع أدلة الأحكام المرفوعة لرسول الله يأتي بكلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين ومن أهم ما يكون، تمام؟ طيب، فقال هنا وما قاله البيهقي تماما، رواه البيهقي في الجزء الثاني من السنن الكبرى عن أم سلمة كذا. قال البيهقي ورواه عمر بن هارون وليس بالقوي، يبقى الحديث الذي ذكره عن أم سلمة فيه ضعف، وهذا الذي جعل هناك اختلاف. أكده ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السنن ضعف الحديث عن بعض الأئمة، وذكر أن الترمذي في سننه قال حديث حسن صحيح غريب، وأورده ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير حيث هذا ذكرت رقم الحديث وقال: وهذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه. يبقى صححوه مرفوعا إلى رسول الله من كلام رسول الله. عندما يقال حديث مرفوع أو رفعه يبقى معناه قال رسول الله. فالبعض جعله موقوفا على الصحابي وبعضه جعله إلى رسول الله. تمام. قال: وأعله ابن القطان بهذا التردد بين الرفع وعدم الرفع. عدم الرفع ليس بحديث عن النبي، ولكن حديث عن الصحابي، والصحابي ليس بحجة إن انفرد. تمام. والحجة في إجماع الصحابة. قال ابن حجر: ولكنه في حكم المرفوع إذ لا مدخل الاجتهاد في عد آي القرآن. وده وجه طيب من ابن حجر، إنه كيف يتجرأ أبو هريرة أن يقول هذه آية من القرآن ولم يصل إليه شيء عن رسول الله حتى لو الحديث ضعف. ثم ذكر رواية البيهقي وقال: ويؤيده رواية الدارقطني. ثم قلت هذا على الهامش الأول. ومثال الثاني إثبات الحيض للحامل بالقياس، ذكرت هنا في الهامش هذا الذي أكده ابن القيم. وانظر كتابي القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية. ابن القيم قال: الحيض إن وجد مع الحامل، والحيض له مواصفات كما قال النبي: دم الحيض أسود يعرف، نتن ورائحته غليظة، ودمه الدم غليظ غير دم الاستحاضة الذي كالماء الأحمر. فالعلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا هذه المرأة، وطبعا جل وغالب النساء لا يحضن في الحمل، ولكن حدث، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأحوال. تمام. فوجدت العلة بمواصفتها بغلاظة الدم ورائحته النتنة وما تشعر به المرأة بداية الحيض في هذا الوجع الذي يأتي إليها، فوجد العلة فأخذ به. وغالب أهل العلم يقولون إنما هذا الدم إنما يستفيد به الجنين، فيستحيل أن يكون هناك حيض للمرأة، ولكن المسألة فيها خلاف. فقال: ومثال الثاني إثبات الحيض للحامل بالقياس. ومثال الثالث إثبات اسم الخمر للنبيذ، لما قال إثبات العلة بالقياس. قال: وإثبات اسم السارق للنباش. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة إن التعليل لإثبات كون الفراق والصراح صريحين في الطلاق، يعني تعليل لإثبات العلة في القياس، قال: ولا يصح. وهنا القاعدة: العبرة بعموم اللفظ، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فطلقها بالصراح أو بالفراق: أنت فارقتك وسرحتك، وكانت اللفظة نواها، فتدخل الفراق والصراح في كلمة الطلاق من خلال النية. ومسألة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. قال: وكذلك التعليل لإثبات أصل مثل المساقات لا يصح، لأن الأصول لا تثبت بالقياس. وبينا في هذا الكتاب أن القياس ويجوز القياس على القياس في المرات السابقة. وكذلك قالوا إن الحدود والكفارات لا يجوز إثباتها بالقياس، وبينت المرة السابقة والتي قبلها يجوز بالأدلة من كلام روضة الناظر لابن قدامة. وكذلك الإبدال لا يجوز إثباتها بالقياس، مثل استدلال الشافعي أن المحصر ينتقل إلى الصوم عند عدم الهدي، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها وجواز للرسول في صحيح البخاري: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فليس فيها صيام. ولكن المتمتع وليس معه هدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فقالت يجوز في أيام التشريق، هذا من باب الضرورة، تمام، لأنه بعد أيام التشريق بها رمي الجمار، ففي هذه الحالة يجوز، وهذا استنباط صحيح. فقال هنا أن المحصر، فجعل هناك قياس مسألة المتمتع الصيام له، أما المحصر أنه كان ذاهبا إلى الحج ففسدت راحلته أو ضاع ماله، ففي هذه الحالة حصر ولم يستطيع أن يكمل الصيام، فقال يجوز القياس الحج، فيجوز القياس. ونحن نقول في الأول، وهو مسألة الفراق والسراح، إن التعليل لإثبات الحكم بالقياس، والحكم هو وقوع الطلاق بهذه اللفظة من غير نية، وهو في ألفاظ معلومة والعادة محكمة، فهذا ينبغي أن يوضع في الحسبان. ونقول في الثاني إن إثبات الأصول والجمل يجوز بالقياس كما يجوز إثبات التفاصيل. وجدت العلة في الفرع فننقل الحكم الذي في الأصل إلى الفرع، تمام، ولا معنى لاختلاف اللفظة مع اتحاد المعنى. قال وأما الأبدال، قلت في الهامش، هو إبدال أمر شرعي بغيره ينوب عنه عند العجز، كإبدال هدي المتمتع والمحصر في الحج بالصيام، فتحول الواجب الأول إلى الثاني، ثم جواز القياس على الأبدال بشكل أوسع. وهذا من اليسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا الدين كامل في كل مسألة تنزل إلى يوم القيامة من النوازل التي لم تنزل على الصحابة. قال فعندنا يجوز إثباتها بالقياس إذا أمكن إثباتها على الشرطية التي قلناها. بيان الأمثلة على وجوه الاعتراضات، فجعلت هذا العنوان مني بين المعكوفتين ليعلم أن هذا من كلامي أنا. وأما الاعتراض فبأن ما قاس عليه لا يجوز أن يجعل أصلا، فمثاله أن يقيس أصل منسوخ مثل صوم عاشوراء، فإنه لا يجوز القياس عليه. في بداية الدين والإسلام جعل نفسه صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء واجب وفرض، لذلك في الحديث في البخاري ومسلم لما نزل هذا الفرض قال لمن لم يفطر يكمل صيامه، ولمن أفطر بعد الفجر وبعد شروق الشمس قال له أن يتم صيامه، لأن الفرض نزل الآن ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة ولا واجب مع العجز، فإذا هو الآن حدث والفرض حدث هذه اللحظة، فلو نزل في الظهر فيكمل. مسألة النسخ هو رفع للحكم بالكلية، فأنت هناك حديث صحيح كيف تقيس عليه مسألة وقد نسخ هذا الحديث ومحيى وحكمه انتهى. فقال هنا أن نقيس أصل منسوخ مثل صوم عاشوراء فإنه لا يجوز القياس عليه لأنه نسخ ورفع حكمه، وكذلك إذا قاس غير الرسول على رسول صلى الله عليه وسلم. هبة النبي له وهبته، يعني امرأة وهبت نفسها للنبي في الحديث الذي رواه البخاري، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر ومن أسفل إلى أعلى، فعلمت أنه لا يريدها. في هذا الحديث لما أتى صحابي قال يا رسول الله إن لم تريدها أتزوج أن أنكحها أنا، فقال هل معك من شيء من مهر؟ قال لا، كذا كذا كذا، قال التمس ولو خاتما من حديد. فهنا قال هنا وذلك إذا قاس غير الرسول على الرسول. أبو حنيفة أخذ يجوز المرأة أن تهب نفسها، إيه ده؟ فقال هنا وإذا قاس غير الرسول على الرسول هذا لا يستقيم. وكذلك القياس على أصل مركب، تكلمنا عن مركب الأصل ومركب الوصف في الصفحة 154، تمام، وقد ذكر الكلام عليه. وقد قال أصحاب أبي حنيفة إن القياس على المخصوص من الأصل لا يجوز، وقد بينا من قبل جوازه إذا أمكن القياس عليه. قلت في الهامش: أما القياس على المخصوص فقد مرت آنفا مفصلة، كما في قياس العنب على الرطب في العراية، في مسألة العراية أو المزابنة، والحديث الصحيحين وبينت أكثر من مرة في هذا الكتاب. والعراية مستثنى من سورة الربا، لأن التمر والرطب سلعتان ربويتان، فجاز ذلك بالإجماع. ثم قيس عليه العنب مع الزبيب للعلة الجامعة بينهما، والحكم يدور مع التي وجود عدم. تمام. وذلك بأن عرف له معنى يمكن قياس غيره به عليه. قلت في الأصول وأركان العلة: المناسبة والإخالة والملائمة، معرفة المعنى، معقولية المعنى في العلة لكي تقيس عليها. وإن لم تعلم هذا كيف تقيس؟ أنت لا تفهم، فإذا ستدخل في علة تظنها علة وهي ليست بعلة. قال: وأما الاعتراض بأن تقول ما جعلته علة لا يجوز أن يجعل علة، فمثال هذا أن يقول: جعلت الاسم علة أو جعلت الشبه علة. هو مش بمزاجه، ليس كذلك. العلة تكون بضوابط وأصول. أو يقول: جعلت صورة المسألة علة، أو يقول: جعلت نفي المسألة علة، أو يجعل الاختلاف أو الاتفاق علة، والصورة في هذه الأشياء معلومة. وأما مثال قولنا إنه يجعل الاختلاف علة، بيفصل ما قيل، وهو قول القائل في زكاة ما لا يؤكل لحمه حيوان مختلف في جواز أكله، فيطهر جلده بالذكاء اللي هي الدبغ كالضبع والتعليل للكلب. قال: وأما مثال من جعل الأول هنا، فقال: لحم حيوان مختلف في جواز أكله فيطهر جلده بالذكاء كالضبع والتعليل للكلب. حديث البخاري، حديث مسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب الجلد قبل الدبغ، أيما إهاب، فالإهاب جلد نجس، أيما إهاب دبغ أصبح جلدا ليس إهاب فقد طهر. أخذ هذا ابن حزم والشوكاني قال: يجوز دبغ كل جلد حتى جلد الخنزير والكلب، لعموم هذا الحديث العظيم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما مثال جعل الاتفاق علة، فهو مثال ما قاله الأصحاب في المتولد من الظباء والغنم، حيوان منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجماع، فأشبه الولد المتولد من السائمة والمعلوفة. يعني السائمة التي تأكل الكلى المباح لا يصرف عليها صاحبها، عنده جمال أو جاموس أو بقر، وتأكل من الكلى الذي يوجد في الجبال المعلوفة، يدفع لها مال ليؤكلها الكلى. فالبقر والأنعام والغنم والضأ المعلوفة لا زكاة فيها، أما السائمة ففيها زكاة. فقال السورة هنا: إن كانت هناك غنم أو بقر جمعت بين جزء سائمة بكلى مباح وجزء كلى معلوف، ينظر هنا للقاعدة الحكم للغالب. نفس المسألة هنا: يعلم الناس أن البغل أكبر من الحمار وأقل من الفرس. تمام. هذا في الفرس والبغل العربي، لكن في أوروبا وآسيا وما شابه تجد الفرس في حجم الحمار. نحن نتكلم على ما عندنا من العرب. فهنا البغل إنما كان وأصبح جنينا في بطن أمه لأن هناك حدث فرس كان على حمار، فنزل من الحمار بغل، والحمار الأهلي بالإجماع لا يجوز. أما الحمار الوحشي المخطط الذي يكون في الصحراء هذا يجوز أكله بلا خلاف. والفرس في البخاري ومسلم النبي أكل الفرس الحصان وأكل الصحابة الفرس. فهنا البغي جزء من جزء حلال وجزء حرام. والقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه بعض الناس تشبه عليه هذه القاعدة مع القاعدة الأخرى، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه غير تلك. إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، مثلا رجل شرب واقفا والنبي شرب واقفا من البخاري في حجة الوداع، وشرب واقفا من زمزم، والنبي نهى عن شرب واقفا في صحيح مسلم وأمر من شرب واقفا أن يتقيد. فقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر ضعيفة، والراجح القاعدة الإعمال أولى من الإهمال. فيجوز لأن النبي شرب واقفا فالنبي لا يفعل المكروه ولا الحرام، تمام؟ القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام بلا خلاف، لأنها بغلة أو بغل، فلا يؤكل لأن جزءه حلال وجزءه حرام. هذا الفرق بين القاعدتين، تمام؟ واعلم أن قد بينا من قبل أنه لا بد من إقامة الدليل على صحة العلة. ما هو العلة دليل، لو لم يكن للعلة دليل فسدت الأمور، ما كانت دليلا. العلة تقول بها هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز. فإن لم يكن العلة بها دليل أو كانت علة فاسدة فلا قيمة لها. فكل علة يمكن إقامة الدليل عليها بالوجه الذي قلنا بتلك العلة صحيحة، وما لا فلا، لابد من الشروط. وأما الاعتراض بأن ما جعله حكما للعلة لا يجوز أن يجعله حكما، فمثاله أن تقول في حكم العلة فأشبه ولا يبقى الحكم فيه، منها أن يقول فاستوى ولا يصرح بالحكم. لابد من ضبط المسألة حتى نصرح بشيء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأما الاعتراض بالممانعة، قلت في الهامش الممانعة هي امتناع السائل عن قبول ما ذكره المعلم من مقدمات الدليل، يعني خصم مع خصم ويقول له ما الدليل على أن هذه علة، من مقدمات الدليل كلها أو بعضها من إقامة الدليل عليه، تمام؟ طيب، فقال هنا في الأصل فمثاله أن يقول القائم في موت أحد من المتعاقدين في الإجارة عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح، فيقول السائل لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل يتم، وقد يكون المنع أحد القولين للشافعي وبإحدى روايتين لأبي حنيفة، وقد ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة منع الأصل بالقياس الذي يخالف الاستحسان، الذي الشافعي قال من استحسن فقد شر، وفي جملة مقالات في موقعي فصلت فيه القول على مذهب أبي حنيفة، وهذا منع باطل لأن المذهب عندهم هو الاستحسان، ومن استحسن فقد شرع. فهنا لما قال هنا فمثاله أن يقول القائل في موت أحد المتعاقدين في الإجارة عقد المنفعة فقد بطل بموت المعقود له كالنكاح. مسألة هنا حدث إيجار الملك لا خلاف فيه، تملك الشيء يرثه أهله، ولكن الإيجار استأجر من صاحب المكان شقة أو دكان أو محل، ثم مات الرجل، فالعقد بين المستأجر والمؤجر، فمسألة فيها خلاف. قالوا إن مات المستأجر فالأمر قد فسخ العقد، وهذا الذي يؤخذ به في القانون المصري عندنا، تمام؟ فالمسألة فيها خلاف. وأما الاعتراض بمنع الوصف فمثاله أن يقول القائل، يعني هو ذكر الاعتراضات بالمسمى بدون تفصيل ثم ذكر التفصيل مع المثال. وأما الاعتراض بمنع الوصف فمثاله أن يقول القائل في الاستئجار على الحج فعل يجوز أن يفعله الغير عن الغير، حديث الخثعمية كما في صحيحين، فقالت قال لا حج عن أبيك واعتمري، وكذلك حديث صحيحين برجل، يعني في رواية امرأة وفي رواية رجل، تمام، في مسألة الصوم ومسألة الحج. أما في الصلاة لا دليل على ذلك، لأنها عبادة للشخص نفسه لا ينوب عنه أحد، فيجوز الاستئجار عليه، فيمنع السائل ويقول لا يجوز عندي أن يفعله الغير عن الغير. والمسألة فيها خلاف، ما هو المجتهدون يختلفون كما بينت في القاعدة الكلية، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولكن عندنا القاعدة الكلية ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. يبقى عندنا هذه القاعدة تضبط المسألة، أي إنسان يتكلم بخلاف غير معتبر لا يعنينا، ننظر إلى الدليل. قل هاتوا برهانكم، لأن الحج يقع عن النائب، وكذلك قول القائل في ترتيب الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فيكون الترتيب من شرطها. فيقول السائل عندي لا تبطل الصلاة بالحدث، وإنما الطهارة به، ثم الصلاة تبطل ببطلانها. قلت في الهامش روى أحمد في المسند وأبو داود في سننه وابن ماجة في عن المقدام بن معدي كرب أو معدي كرب قال ويكرب أيضا في قول آخر، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم بعد هذا ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجله ثلاثا. وأورد المجد بن تيمية في المنتقى قال الشوكاني في نيل الأوطار الحديث إسناده صالح، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، والحديث من أدلة القائلين بعدم الوجوب. فذكرت هنا لبيان أن أحد الخصمين ليس على الجادة في هذه المسألة، لأن الحديث ثابت، تمام؟ طيب أما الاعتراض بطلب تصحيح العلة، قلنا أن المطالبة صحيحة، وذكرنا وجه تصحيح العلة، ومثاله قول القائل في تحريم النبيذ إنه شراب مسكر مشتد يدعو إلى كثيره كالخمر، ما أسكر كثير فقليل حرام. فإذا طلب بتصحيح العلة وجد تصحيحها على ما عرف، هناك حديث. وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة، قلت في الهامش الموجب اسم من أسماء العلة سميت به لأنها توجب معرفة ثبوت الحكم بالعلة، وتؤثر في معرفته للقطع بأن الموجب له المؤثر والملاءبة والمناسبة، إنما هو الشارع في حقيقة الأمر. وكذلك موجب الأمر هي المعاني التي يستعمل فيها الأمر من وجوب وندب وإرشاد وإباحة وغيرها، وأيضا موجب النهي هي المعاني التي يستعمل فيها النهي كالتحريم، يستعمل فيها النهي كالتحريم والكراهة. فقلت هنا وأما الاعتراض بالقول بموجب العلة، ومثال ذلك ما يقول الحنفي في مسألة بيع الغائب معاوضة، فلا يبطل بعدم الرؤية وإنما يبطل بالجعالة، الجعالة أن تجعل إنسانا قد ضاعت مني سيارتي فلو أتيت بها أعطيتك كذا، فالجعالة هنا ليست من قبل المعاوضات، والشارع أحلها، والأصل في الحديث صحيح مسلم نهى الرسول عن بيع الغرر، فأنت قد تجلس فترة زمنية ولا تأتي بالسيارة وقد تأتي بها، فهنا في جهالة، ولكن هناك استثناء من هذا الحديث لأنه جعله لأنه من باب الضرورة، والقاعدة الكلية كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرع. فبيع الغائب حديث صحيح سنة الترمذي، وقال حسن صحيح نهى رسول الله عن بيع الغائب، نهى رسول الله عن بيع ما ليس عندك، والحديث ثابت، ولكن خصص هذا الحديث ببيع آخر حديث صحيح البخاري لما دخل من حديث ابن عباس وغيره دخل النبي وكانوا يصنفون بالسنة والسنتين في التمر والشعير والقمح. والسلف أن يأتي الرجل ويقول لصاحب الزرع مثلا أريد 2 طن أيا كان الكيل أو الوزن ويعطيه المال في الجلسة في نفس المجلس، ثم يأخذ السلعة ربما بعد سنة لأن يعني كانوا الصحابة يأخذون الشيء والزرع لم يحصد بعد ولم يزرع بعد، يعني الزرعة الأولى انتهت ثم زرع ثانية أو يزرع زرعا آخر. فقال النبي من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث صحيح البخاري يعني صرف حديث لا تبع ما ليس عندك، الصرف بالمعنى. النبي علم أن هذا بيع غائب غير موجود، فكيف جوز بضوابط من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؟ هذه المواصفات والشروط ألغت مسألة الجهالة. يبقى أنت إن أردت أن تشتري مثلا ثلاجة نوعها كذا ولونها كذا لها بابان أو باب واحد وكذا، فحدث هذا ثم أتت لك السلعة كما احتكت وكما عينت هذه الشروط، فإن أتت على شروطها تستلم الشيء ولا حرج، فإن أتت على غير الشروط ففي هذه الحالة يرد الأمر. فهنا الجمع بين الحديثين ودفع التعارض عن الأدلة. وأما الاعتراض على العلة بعدم التأثير، ما هو لابد من التأثير، لماذا أصبح كل ما أسكر كثيره في خليله حرام؟ لأنه يؤثر بالإسكار ويذهب العقل، فإن لم توجد مسألة الإسكار فهذا يشرب ولا حرج عليه. تمام. ومثاله ما نقول في الثيب الصغيرة حرة سليمة ذهبت بكارتها بالإجماع، فلا يجوز نصر رضاها كالبالغة، فيقول المخالف ذهاب البكارة لا تأثير له في الأصول، ألا ترى أن في المال وفي الولاية على الغلام لا فرق بين الثيب والبكر؟ حديث المسلم والثيب أولى بنفسها من وليها، فأخذ الحنفية هذا الحديث أخذا باطلا، الثيب أولى بنفسها من وليها، يعني يجوز أن تنكح نفسها وهذا كلام باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وفي رواية فإنها زانية، وحديث لا نكاح إلا بولي. تمام. فجعل هنا والثيب أحق بنفسها من وليها في إبداء ترضى بهذا الزوج أم لا، بموافقتها أم لا، كما في الحديث الثابت أن المرأة الصحابية رضي الله عنها زوجها أبوها لابن أخيه لفقر أبيها وغنى أخيه اللي هو عم هذه البنت، فذهبت إلى رسول الله وقالت لا أوافق على هذا، فأمرها بفسخ هذا الزواج، فقالت له أجزت ما قال فعله أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء بفقه المسألة. فالنبي استحسن كلامها جدا ووصفها بالفقيهة جدا، يعني هي تعلم ولكن ما أرادت أن تكسب قلب أبيها، ولكن أرادت أن تجعل الحكم الشرعي إلى يوم القيامة، فكانت من أفقه الناس في هذه المسألة. فهنا بعض الأحاديث لابد من فهمها من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. قال وسبيل المجيب في مثال آخر، وذلك قول القائل في الاستنجاء أنه لابد فيه من العدد، فيقول عبادة تتعلق بالأحجار لم يتقدمها معصية فوجب التكرار كرمي الجمار، أدخل مسألة على مسألة ولا علاقة برمي الجمار بالاستنجاء، فأمر غير منضبط. فيقول السائل: لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية، لأن ما تقدمته معصية وما لم يتقدمه معصية نحو باب العدد سواء، يعني ليست هذه علة مؤثرة. ألا ترى أن الاستنجاء لا فرق فيه بين أن يتقدمه معصية أو لا يتقدمه؟ من أين أتى بهذا الكلام؟ سبحان الله، في أن العدد معتبر عندكم، وكذلك في رمي الجمار، وقد عد المشايخ المتقدمون هذا السؤال في نهاية القوة وأبطلوا به العلة. ونحن نقول إن مثال هذه العلل من نوع الطرديات، بينت في بداية هذا الكتاب الطرد الصحيح اللي هو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لكن الطرد غير الصحيح اللي هو مجرد الطول أو القصر أو اللون أو هذه الأشياء التي ليس فيها وصف معقول المعنى يقاس عليه، فقلت في الهامش الطرد مصدر بمعنى الاضطراب الاستمرار، ومعناه وجود الحكم مع وجود الوصف الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم. فالطرد العكسي الذي بينه ابن القيم في إعلام الواقعين وذكرته في بداية هذا الكتاب هو أصل من أصول القياس الصحيح الجلي، وجود العلة مع وجود الحكم وانتفاء العلة بانتفاء الحكم. ولكن هنا الطرد الذي لا مناسبة بينه وبين الحكم لا بالذات ولا بالتبع في جميع الصور. ثم قال والصور قال: ولا يجوز مش نور هنا من نوع يا إخوة، من نوع كلمة تعجبت لها يعني من نوع. طيب قال: ولا يجوز تعليق الحكم بها بوجه ما لأنها لا يقاس عليها. وقد ذكر الجدليون في هذا النوع من السؤال كلاما كثيرا ولم أرى للإتيان به كبير فائدة، لأن قلنا بطرد كل وصف لا يخيل فيه الحكم ولا يناسبه سقط أمثال هذه الأوصاف إذا دخلت في العلل. قلت في الهامش وكلام السمعاني هنا يؤكد معنى الطرد في الهامش السابق، والمعنى: ما علاقة تقدم المعصية في الاستنجاء والجمار؟ وهذا طرد يفسد ما حاولت التأثير به، ما حاولت التأثير به في جدالك الفاسد، وقد ذكرت معنى الطرد قبل ذلك كثيرا. تمام. وأما الاعتراض بالنقد، قلت في الهامش: النقد معناه في اللغة الحل والإبطال، يقال نقضت الحبل، الحبل يعني جعلته ليس بحبل، حللت برمه، الحبل يبرم فحللت هذا البرم، ومنه يقال نقضت ما أبرمه إذ أبطلته، بينهم عقد فنقضه أبطله. وعند الأصوليين هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل ما يخلف الحكم عنه في ذلك المحل، كما بينت هذه الصورة أن الصحابة قبل أن يحرم الخمر وحرم تدريجا، لأن الصحابة كانوا يشربون الخمر كالماء، فحرم تدريجا، فالعلة موجودة. وحكمة الحرمة الإسكار لأنه يذهب العقل، فكانت العلة موجودة وذهاب العقل موجود، فهذا نقض، يعتبر نقض، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فوجد الإسكار ووجد الخمر، ولكن ما كان في هذه هذا الوقت وهذا الزمن أن الخمر كانت محللة إلى أن حرمت في بداية الإسلام. تمام. قال النقد تمام. وأما الاعتراض بالنقد فهو أن توجد العلة في مسألة وحكم ولا حكم، مسألة موجودة والعلة موجودة ومفيش حكم. ومثاله قول القائل في مسألة الأجرة: عقد على المنفعة فلا يجب فيه تعجيل العوض بنفس العقد كالمضاربة. فيقول السائل ينتقد بالنكاح بعض أهل الرأي والحنفية قالوا لا تجوز الإجارة. يعني إيه؟ لماذا؟ الإجارة أنت تدفع مال ولم تأخذ المنفعة بعد، أنت ذهبت إلى مكان تؤجره فتدفع في بداية الشهر أو السنة، تأخذ سواء ستأخذه منه مقدم أو كل شهر أو كل سنة، فأنت تدفع المال ولم تأخذ المنفعة في الإيجار. فقال له ينتقض بالنكاح، أنا أتزوج المرأة والعقد صحيح وأنا لا أعرفها، تزوجتها لصلاح أهلها أبيها وهو لا يعرفها ولم ينتفع بها بعد، فقال له ونقض هذا. فهذا الاعتراض بالنقض. وأما الاعتراض بالكسر قلت في الهامش فهو من قوادح العلة، وهو تخلف الحكم عن الحكمة. الحكم عن الحكمة كما قلت الخمر لها حكمتها اللي هي الإسكار، فإن تخلف الحكم هنا سبب شرعي لم يحرم الخمر بعد، تمام. فقال تخلف الحكم عن الحكمة التي قصدت منه، وهو عدم التأثير، تأثير أحد جزئي العلة ونقض الجزء الآخر. والتعريف الأول شامل للعلة المركبة والبسيطة، والثاني في العلة المركبة من أجزاء زي قلت فرض الزكاة من جزئين، من السبب والشرط. اكتمال النصاب سبب يصل إلى ما يوازي 85 جراما ذهب عيار 24 عيار 24، هذا جزء من العلة. الجزء الآخر أن يمر سنة بعد اكتمال النصاب، سنة حول كامل 12 شهر بالشهر العربي، ففي هذا اكتمال السنة اكتملت العلة ويخرج النصاب. إلا إن كان الحديث في كما سبق عن علي بن عن خالد بن الوليد وعباس عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة عمه صفا العباس بن عبد المطلب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم زكاته لسنتين، فيجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، ولكن العلة لها أجزاء. طيب قال وأما الاعتراض بالكسر فقد سموه نقضا من حيث المعنى، ومثاله ما يقول القائل في بيع ما لم يره المشتري، المشتري فبينت لك لا تبع ما ليس عندك، وبيع السلف مبيع مجهول الصفة عند العاقد فلا يصح بيعه، وكأن المحاور هنا لم يعلم الجمع بين حديث من أسلف فليسلف في كيل معلوم وحديث لا تبع ما ليس عنده. فهنا دائما أدندن من عشرات السنين، لا يستقيم لأحد طالب علم أو يتكلم في دين الله أن يفتي في مسألة لا يعلم منظومة أدلة الأحكام في هذه المسألة كما حدث في هذه المسألة. فقال عند العاقد فلا يصح بيعه، دليله إذا قال بعتك عبدا فيقول السائل ينكسر بالنكاح كما بينا، فقال ينتقض بالنكاح، وذلك أن المرأة مجهولة الصفة عند العاقد، ومع ذلك جاز النكاح. قالوا والكسر سؤال مليح والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه. وأما الاعتراض في ببيان فساد الوضع فهو أن يتعلق بما يوجب التخفيف تغليظا وبما يدل على التغليظ تخفيفا، ومثاله قول الحنفي في قتل العمد إنه كبيرة فلا يوجب كفارة كالردة، فيقول السائل علقت بها الحكم أو علقت بها الحكم لحكم علقت بها لحكم التخفيف وهو سقوط الكفارة، وقد يذكر بلفظ إفساده. قلت هنا في الهامش قال فساد الوضع معناه أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه كما ذكره السمعاني آنفا. قلت ومثله القياس على الزواج أكثر من أربع من نساء، وهذا باطل بالإجماع، وكذلك خصوص النبي بالوصال، فقد روى البخاري في صحيح ومسلم قال صلى الله عليه وسلم إياكم الوصال، وفي رواية لا تواصلوا، فقالوا أن إنك توصل أو تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لم ينتهوا عن الوصال، فقال فواصل بهم النبي يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. يعني هذا السياق يبين أن الوصال نهى عنه النبي. وقوله هنا إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا بالإجماع مصروف عن ظاهره. فلو كان الله سبحانه وتعالى ينزل له مائدة من السماء كما حدث في موسى والحواريين، يبقى الأمر ليس وصال. هذه لابد هذا الحديث يصرف عن ظاهره، إنما يطعمني الله ويسقيني، يعني يجعل في أمور لا أشعر بوجع الظمأ أو الجوع، لكن على ظاهره يأكل ويشرب، فإذا الأمر فيه خلاف ولا ينبغي الكلام أن يقال، لأنه نهى عن الوصال. ما الوصال؟ ألا تأكل ولا تشرب، وهذا لم يحدث مع النبي، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى وهبه هذه المسألة فيختلف الأمر. بل عبد الله بن الزبير يعني إلى أن توفاه الله كان يتأول هذا الحديث، فكان عبد الله بن الزبير كان في أول جنين ولد في الهجرة من مكة إلى المدينة هو عبد الله بن الزبير، فكان عنده قوة شديدة، فكان يصل الأيام في الشهر يفطر في نصف الشهر في اليوم الخامس عشر. تخيل، ذكر عنه ابن حجر العسقلاني في الإصابة في بيان معرفة الصحابة أن النبي احتجم فقال لعبد الله بن الزبير اجعل هذا الدم في مكان لا يعثر عليه أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن ذكائه وفطنته قال لا يستقيم هذا إلا أن أشرب هذا الدم حتى لا يصل إلى أحد، وحدث هذا. فربطوا هذا بهذا الأثر، أنه كان هذا من بركة رسول الله، مع أن الدم بشكل عام طبعا فيه كلام يعني. طيب، قال قلت وأما الاعتراض ببيان فساد الوقت فهو أن يتعلق بما يوجب التخفيف تغليظا وبما يدل على التغليظ تخفيفا، ومثاله قول الحنفي في قتل العمد، أنه قلنا هذا ومثاله قول الحنفي في النكاح بلفظ الهبة، لفظ ينعقد به نكاح النبي فينعقد به نكاح أمته خالصة لك من دون الناس. الآية في سورة الأحزاب، كيف لم يلتفت الإمام، هو عبقري وذكاؤه حاد أبو حنيفة، فأمر غريب يعني. فيقول السائل هذا اعتبار فاسد. صحيح، لأن الله تعالى خص النبي بهذا اللفظ. الأصل عدم الخصوصية، قاعدة كلية في علم أصول الفقه، الأصل عدم الخصوصية، فكل ما فعله النبي نفعله إلا ما خصص، انتهى الأمر. فقال هنا لأن الله تعالى خص النبي بهذا اللفظ. فقال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فمن جمع بينه وبين غيره بالتعليل فسد اعتباره. فبين لك فساد الوضع وفساد الاعتبار بالمثال، لذلك أجلت الكلام في فساد الوضع لكي يأتي في وقته، لأنه تعليل منصوب على إبطال التنصيص الثابت بالقرآن، كما قال الروافض الاثنى عشرية، هؤلاء أعداء الله ورسوله والمسلمين، مثنى وثلاث ورباع، قال مثنى وثلاث خمسة ورباع تسعة، يبقى يجوز للرجل أن يتزوج تسع نساء، يعني نسأل الله العفو والعافية، تحليل باطل عياذا بالله. والبعض يعني أخذ هذا الكلام ويفعل هذا، هؤلاء أصحاب الهوى. طيب، وأما الاعتراض بالقلب، قلت مش القلب اللي هو اللي جوه عندنا، لا، قادح من قوادح العلة، وقد عرف بأنه ربط المعترض حكما مخالفا لحكم المستدل بعلة المستدل لنفسه وأصل المستدل. علتك باطلة وفيها قدح، فقلب عليه المسألة. أنت تقول هذه العلة، لا، أنا أقول لك هي ليست بعلة ابتداء. فقال: ومثاله ما يقول القائل في أنه يعتبر الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، وهو لبس في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه دليله الوقوف بعرفة، فيقلب السائل عليه فيقول: وجب ألا يكون الصوم شرطا في صحته، دليل ما قاس عليه. مسألة الاعتكاف كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال للرسول لأنه في الجاهلية نذر أن يعتكف ليلة في المسجد، فقال: أوفي بنذرك، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. فليس بلازم ولا شرط أن يكون الاعتكاف مع الصيام. فالمسألة هنا هذا ليس ما كان في الصيام، ما فعله عمر بن الخطاب كما في الصحيحين، تمام. فهنا عندما تناقش الخصوم وأنت تقرأ مسألة شرعية سواء في علم الأصول أو في التفسير أو في المهم أن تكون عندك الملكة في منظومة جمع أدلة الأحكام، فتستطيع أن تنقض. فإن لم يكن عندك هذه الملكة وهذه الثروة العلمية سكت، لا تدري ما الحق من الباطل. فأصل هذا الدين الآثار، إنما الدين الآثار، ملاك الأمر الاتباع. وأما الاعتراض بالقلب فقلتها، تمام. فقال: ودليله الوقوف بعرفة، فيقلب السائل عليه فيقول: وجب أن لا يكون الصوم شرطا في صحته، دليله ما قاس عليه، تمام. قلت في الهامش: لأن ما قاس عليه باطل ولا دليل عليه، وهو يدخل في الطرد الذي لا صلة له بالعلة، لا بوصفها ولا بتأثيرها ولا ملائمتها كما بينت، تمام. وأما الاعتراض بجعل المعلول علة والعلة معلولا، قلت في الهامش: المعلول السبب والنتيجة والحكم، وهو اسم مفعول من علة يعله، وهو الحكم الذي ظهرت علته للمجتهد كالتحريم والإباحة والوجوب، فتحريم الخمر معلول والإسكار علة له، وهو العين الذي هو محل العلة كالخمر. وقيل المعلول هو نفس الخمر كما في الهامش عندنا. قال: وأما الاعتراض بجعل المعلول علة والعلة معلولا، هنا في لبس وخلط في المخاصم والمجادل. فمثاله قول القائل في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. فيقول السائل: لا يصح طلاق ظهار المسلم لأنه يصح طلاقه، يعني خلط الأمر، جعل المعلول علة والعلة معلول. نعم، من صح طلاقه صح ظهاره، ومن صح ظهاره صح طلاقه، لأن المسلم له هذا وذاك، ولكن يصح طلاقه لأنه يصح ظهاره. وأما الاعتراض بالمعارضة قالوا: قد يكون لعلة مبتدأة، وقد يكون بالعلة بالمعارضة في علة الأصل. فأما المعارضة بالعلة المبتدأة فمثالها أن يقول للقائل في إزالة النجاسة بغير الماء: طهارة تراد للصلاة فتصح بالخل كالوضوء. فيعارض السائل فيقول: هذا معارض بمثلي. فأقول: عين تصح إزالتها بالماء فيصح إزالتها بالخل كالطيب عن ثوب المحرم. هنا مسألة مهمة وفيها تفصيل. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأقول هنا بقول أبي حنيفة، وهو ماذا؟ مسألة يجوز تنظيف النجاسة بأي شيء غير الماء، وهذا لم يحدث في هذه الأزمنة. الأماكن التي تنظف فيها السجاجيد والموكيت والملابس في مسائل كيميائية وكذا وكذا. هناك بقع تكون على الملابس أو على السجاجيد ولا تغسل إلا بهذه وترتفع النجاسة بغير الماء. فالجهة هنا منفكة. نعم الوضوء لا يكون إلا بالماء، لأن الوضوء مسألة تعبدية وليست مسألة معقولة المعنى فيرتفع النجاسة بارتفاع الكيماويات. أما الوضوء مسألة تعبدية، فهنا في فرق بين المسألة. وأما المعارضة في علة الأصل فتكون بالفرق، ومثال هذا يكثر. وقال بعض أصحابنا: الفرق شيء يجري في النظر وبه يعرف فقه المسألة. لابد من الاجتهاد ودرجة الفقه والفهم، كل هذا يؤثر. قلت: والفرق بين الماء والخل بين وظاهر، فكيف يجوز الوضوء بالخل؟ والخل غير الماء بلا خلاف نقلا وعقلا، لذلك عورض، لأن الحنفية وأبو حنيفة جوزوا حديث ضعيف بإجماع المحدثين والحفاظ. تمرة طيبة وماء طهور. النبي طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتي له بماء يتوضأ به، فكان وضع التمر وجعله نبيذا حتى أصبح لون الماء بلون التمر اللون البني، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. لو ثبت الحديث أخذنا به، ولم يثبت إجماع المحدثين على ضعفه. ونقلت لكم إجماع ابن رشد في شرحي لكتاب بداية المجتهد ونهاية المتصف، ونقله كذلك أبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، أن الماء الذي يتوضأ ويغتسل به من الجنابة إنما هو الماء الذي لا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته بالنجاسة بالإجماع. كذلك بالشيء الطاهر إن تغير بالطاهر. يعني إيه؟ ماء طبخته بشاي بقهوة بفاصوليا تغير، فبالإجماع هو طاهر ولا يتوضأ به، فهذا إجماع. فالذي قاله أبو حنيفة وأصحاب الرأي والحنفية قولهم ليس بصحيح. لذلك قال الشوكاني في الكلام على الاعتراضات والقوادح كما في إرشاد الفحول: وقد ذكر الاعتراضات جمهور أهل أصول الفقه، وخالف في ذلك الغزالي فأعرض عن ذكرها في أصول الفقه وقال: إنها كالعلاوة عليه، وأن موضع ذكرها علم الجدل، فلم يذكرها الغزالي في كتابه. وقال صاحب المحصول: إنها أربعة: النقد وعدم التأثير، بينت هذا، والقول بالموجب والقلب. فقلت هذا، قلت: وقد ذكرت هذه الأربعة في مسائل كتاب هذا، وكأن هذا القول الأخير يقول: هذه الأربعة يدور عليها ما ذكروه في القوادح والاعتراضات، وباقيها مردود إليها ولا عبرة لذكرها، فذكر خلاصتها وأصولها. ثم أكملت الأمر بكلام للشوكاني وذكرت فيه كل هذه الاعتراضات إلى الاعتراض السابع والعشرين، فأرجئهم إلى المرة السابقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. فإذا إلى هنا يعني تكلمنا عن القوادح بشكل مفصل، وكلام الشوكاني تفصيل أكثر، لأن القوادح بينتها بالمثال وتعريف ما هو القادح، فكلام الشوكاني يؤكد استفاضة إن شاء الله.